غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ونحن في اليوم الحادي عشر من شعبان المبارك، نسأل الله تعالى أن يتمم علينا شعبان وأن يبلغنا رمضان والأمة بإذن الله بأحسن حال، وأن يرفع الله جل جلاله الغمة عن الأمة، وأن يقر عيوننا جل جلاله بالنصر وبالعزة وبالكرامة والاستخلاف، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أكرمنا الله جل جلاله بالبدء بشرح كتاب الصيام من كتاب صحيح البخاري، تحضيرا لرمضان، تحضير القلب والروح والنفس والعقل لهذا الشهر المبارك. والتحضير يكون بأكثر من طريقة، منها قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما كتب في الحديث كتاب البخاري على كاتبه رحمة الله جل جلاله ورضوانه لما قدم للأمة من خير، فجمع فيها أصح الأحاديث التي أثرت ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها بعض الأحكام والآداب والأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلمها وأن يتعلمها وأن يعلمها لغيره، فنجلس بنية طلب العلم وبنية التعليم. كم فرحت اليوم، سبحان الله، كنت يعني هيك أمشي أمام مبنى، فكان في عندي شيء على الطابق الأرضي، فأنا واقف فسمعت ناس على الطابق الأول، رجل يعني جامع الزوجة والأولاد ويعلمهم أحكام الصيام من طريقة سؤال وجواب، يعني إذا دخل علينا كذا، إذا دخل الفجر، إذا دخل المغرب، شو الجواب هون، شو السؤال. ففرحت جدا، لأن العلم لا ينبغي أن يبقى في المساجد، فمن تعلم في المسجد ولم ينقل العلم لبيته فهو يضيع الأمانة التي ائتمنه الله جل جلاله عليها. فالزوجة أمانة، والولد أمانة، والبنت أمانة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فينبغي لكل واحد منا حتى يحفظ أهله وبيته وأولاده أن ينقل ما سمع إلى زوجته وأولاده، وأن لا يبقي ما سمع عنده. فأنت تأخذ في المسجد الكنوز، ويعني إذا أكلت شيء طيب خارج البيت، صاحب يعني البيت الحسن يتذكر أهله، يقول هات الذي يمشي للأولاد منه للمرأة. فكيف اللي عم بدو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل رمضان وكثير من النساء لا تعلم كثيرا من الأحكام، وزوجها كل يوم بالمسجد وسمع كل الأحكام ويعرف كل الدروس، لماذا؟ ما سبب ذلك؟ ما نقل لها شيئا، ما كلف نفسه أن يفعل بالبيت شيء. ما المانع؟ أنا قلت هذا سابقا وأعيده، ما المانع أن تأخذ الورقة اللي بين يديك وأن تقرأ الأحاديث مع زوجتك وأولادك، وأن تنقل لهم ما سمعت، بس أنت أنقل، ما تعمل فيها مفتي في البيت، وانقل بس ما سمعت، خطر عليك سؤال أو لزوجتك أو غير كذا أو غير ذلك، فأكتب السؤال وتاني يوم تعال المسجد اسأل وتجيب. أول شيء هذا بمكن المعلومات عندك، بزيد الألفة والمحبة بينك وبين أهلك، بيعلم أهلك، بزيد العلم في البيت، بزيد العلم والإيمان في البيت. إذا ازداد العلم والإيمان في البيت ازدادت المحبة، ازداد النور، وقس على ذلك. فنجلس جميعا إن شاء الله بهذه النوعية، مستعدين إن شاء الله؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر رضي الله عنهما وسلمة بن الأكوع نسختها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الإمام البخاري يعني عجيب في تبويبه، تبويب البخاري هذا مثل يضرب، وفقه البخاري يعلم من تبويبه للأبواب. فالإمام البخاري قال، ذكر جزءا من آية وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. قال العلماء، وذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري وغيرهم، ذكر أن أول الأمر كان بالنسبة للصحابة كالتالي: إن شئت فصم، وإن شئت فأطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيقون شو؟ الصيام، فدية، يعني من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، وليطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. يقول ابن عمر وسلمة نسختها، يعني نسخت هذه الآية آية أخرى هي هذه الآية، والدليل الوجوب وجوب الصيام فيها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار الصوم واجبا لا مخيرا أنت فيه. قبل كنت أنت مخير بين تصوم وبين الطعم، الآن صرت واجبا عليك أن تصوم. وهذا طبعا من التدرج، حكمة المولى جل جلاله في التدرج في الأوامر وفي الشريعة. نعم. وبه قال: حدثنا ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه. فإذا أول الأمر كان رمضان ليس واجبا، لأنه كانوا يصومهن بس أي يوم؟ عاشوراء. فانتقلوا للمرحلة الثانية، صار عليهم صيام شهر كامل، فحسوا صعب. فكان أول الأمر، أول الإسلام، أنت مخير بين أنك تصوم وبين مخير بين أنك أنت تدفع. فالمرحلة الثانية كانت الأمر بالصيام. نعم. ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم. وبه قال: فأمروا بالصوم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين هي منسوخة. باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام. عندنا مسألة مهمة فيما يتعلق بالقضاء. القضاء له أمران لا بد أن نعلمهما. الأمر الأول: هل يجب القضاء على الفور أم على التراخي؟ شو يعني الفور وشو يعني التراخي؟ يعني من كان عليه قضاء أيام من رمضان، هل يجب عليه أن يصومه بعد العيد مباشرة؟ هذا اسمه على الفور. أم على التراخي؟ يعني أنت معك كل السنة، أمتى ما بدك تصوم بتصوم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل يجب على من قضى أياما من رمضان أن يصوم الأيام بالتتالي، أم يستطيع أن يفرق بينها؟ يعني أنا علي أسبوع، ست أيام، عشر أيام، هل إذا بلشت بالصيام لازم أسردهم وراء بعض، ولا فيني صوم يوم أفطر أسبوع، صوم يوم أفطر عشر أيام؟ فهل الصوم، هل صوم القضاء يكون على الفور أم على التراخي؟ هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: هل صوم القضاء يكون بالتتالي أم بالتفريق؟ تفضل. وقال سعيد بن المسيب هلا عيد عشان تنفهم أكثر. قال ابن عباس وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى. شو يعني لا بأس أن يفرق؟ يفرق بين الأيام غير متتالية. نعم. لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ رمضان. عندنا مسألة ثالثة هلا. وقال شو هي المسألة الثالثة؟ عذرا شو هي المسألة الثالثة؟ المسألة الثالثة هو من كان عليه صوم أيام من رمضان يعني قضاء، فما حكم القضاء؟ واجب. تمام. ما حكم صيام العشر؟ هو شيء أي عشر دي؟ عشر ذي الحجة. ما حكم صوم العشر من ذي الحجة؟ سنة. طيب هل يجوز أن تبدأ بصوم السنة قبل الفرض أم يجب أن تبدأ بالفرض قبل السنة؟ هاي مسألة ثالثة. المسألة الأولى فور أو التراخي، المسألة الثانية التتالي أو التفريق، المسألة الثالثة التقديم والتأخير. يعني أكثر سؤال بننسأل عنه بهذا الموضوع المسألة الثالثة شو هو؟ أو أنه موضوع صيام الست من شوال، أنا شيخ علي خمسة أيام فطرتهم برمضان وحابب صوم الست من شوال، فيني بلش صيام الست من شوال بعدين بقضي اللي علي ولا لازم أقضي اللي علي بعدين صوم الست من شوال؟ هاي مسألة ثالثة. تفضل نشوف. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما يرى عليه ولم يرى عليه طعاما. ها مسألة رابعة. شو المسألة الرابعة؟ من كان عليه أيام من رمضان ولم يقضها كل العام حتى دخل عليه رمضان الثاني ماذا يفعل؟ هل يقضي فقط أم عليه القضاء مع الإطعام؟ هذه مسألة رابعة. نحن هلا حنتكلم بمذهب الشافعية. تمام. لأنه هذا البخاري أخذ منه الشافعية ونحن في الملكية، بس عشان ما نضيع مذهب واحد ما نمشي عليه ونتعلمه إن شاء الله. هلا منشوف. نعم. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس وأنه يطعم ولم يذكر الله تعالى الإطعام. ولم يذكر الله إطعام. ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وقال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحن بعدنا لأنه بحديث واحد لازم نخلص ما يقارب 20 حديث بهالمجلس لأنه عندنا بعد مجلسين، فحمر على الأحكام الأربعة بسرعة. المسألة الأولى التي تتعلق بموضوع الفور أو التراخي، هل القضاء يكون على الفور أو التراخي؟ الجواب فيه تفصيل حسب الحال. ما هو الحال؟ أحسنت. إذا كان قد أفطر بعذر فيصح أن يصوم القضاء على التراخي، مثل عائشة شو قال بالحديث الثاني كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. أمتى شعبان؟ يعني هلا، يعني تقعد سنة كاملة لتصوم. طبعا يقولوا له ليش، يعني انه انت ليه قد مؤخره، فبتقول له ان كنت مشغوله بالنبي عليه الصلاه والسلام. لكن عائشه كانت تفطر من اجل عذر، فاذا كان فطرك بغير عذر يجب عليك القضاء على الفور. خلصنا هاي المساله الاولى. المساله الثانيه التي تتعلق بموضوع التتالي، حكمها كحكم المساله الاولى. الاصل انك يجوز لك ان تفرق، أستطيع أن تصوم كل شهر يوم مثلا، لا بأس بذلك. لكنك إن كنت قد أفطرت بغير عذر شرعي فتأدبا وتأديبا لك يجب عليك أن تصوم على الفور وبالتتالي. تمام. المسألة الثالثة وهي حكم البدء بصوم النفل قبل الفرض، تنبني على المسألة الأولى. من كان قد أفطر في نهار رمضان بغير عذر يجب عليه أن يبدأ بالقضاء ثم يصوم النفل، ومن كان فطره بعذر من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو ولادة أو رضاعا أو غير ذلك فهذه يجوز لها أن تبدأ بصوم النفل ثم تصوم القضاء، والدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما بالنسبة من كان عليه قضاء من رمضان ثم مر عليه عام ولم يقضي فدخل عليه رمضان الثاني، نسأله سؤالا: هل كنت تستطيع في هذا العام أن تصوم؟ إن قال نعم نقول عليك الصيام مع الإطعام. لما أطعم عن كل يوم مسكين؟ لأنك تأخرت، أعطيناك مدة 11 شهر فما صمت فيها القضاء، يجب عليك بسبب التأخير أن تطعم مع كل يوم تقضيه مسكينا. وإن قال ما كنت أستطيع أن أصوم في هذا العام، كنت مريضا لا أستطيع، فنقول لا شيء عليك، تقضي ولا شيء عليك. والله أعلم. بسم الله. باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال ابن زناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. الأمور في الشرع توقيفية لا ندخل فيها العقل، لذلك قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لمسح الخف من وين؟ من أسفل. إذا فكر بعقلي مو بتوسخ الخف من تحت، لا بدي مسح من فوق. ولكن الدين مش بالرأي، الدين بالاتباع. فلذلك قال العلماء اتباعا لما جاء في الكتاب والسنة أن المرأة تقضي الصوم فقط ولا تقضي الصلاة. وطبعا ذكروا بعض الحكم من ذلك أن هذا متعب لها، لو كل شهر بتقعد تقضي أسبوع ولا اللي بتكون دورتها 10 أيام أو أكثر، كل عمرها كل عمر عبد الله عم تصلي قضاء، عاش بتصلي سنن مثلا، لكن بمر عليها أسبوع بهالشهر بهالسنة بتقضي 10 أيام أكثر أقل، لا بأس بذلك. نعم. وعن ابن سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ لأنه بعض النساء بتزعل من حديث ناقصات عقل ودين، قال نحن شيخ شو هذا ناقص الدين، نحن بلا دين يعني؟ لا، هيك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن: ألست إذا حطي لا تصومي؟ يعني في عندك أسبوع 10 أيام ما بتصوميهم بهالشهر، طيب هذا نقصان الدين. ألست إذا حطي لا تصلي؟ تقول نعم. طيب هذا نقصان الدين، لا يعني هذا أنك أنت بلا دين. نعم. باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. في عنا حكم جديد الآن، وهو يتعلق بمن مات من أهلك وعليه صوم. ولعلي ذكرت هذا بخطبة الجمعة الماضية، كثير من الإخوة والأخوات يموت لهم أقارب، خصوصا الأب والأم. فمن توفي أبوه أو من توفيت أمه يجب وجوبا عينيا عليه أن يتحرى من أمه أو من أبيه أو من الإخوة: هل كان على أبي صوم؟ إذا كان على أبوك صوم وكان قادر يصوم وما صام، وجب عليك أن تقضي عن أبيك. كيف بيكون يا شيخ قضاء؟ على رأيين، لأنه 2 موجودين: إما أن تصوم عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه، وإما أن تطعم عنه عن كل يوم مسكينا. فهذه من المسائل التي يجب أن يتعلمها. طيب إذا كان لا يصوم وكان هو أصلا لا يستطيع، لأن أنا والله أبي، نسأل الله أن يحفظ أباءنا جميعا من كان منه حيا وأن يرحم من كان منه ميتا، والله مرض 2 سنين ثم توفي، وفي هذه السنتين ما استطاع أن يصوم، فنقول لا شيء عليه. إذا وجب عليه الصيام ولم يصم يجب عليك أن تقضي عنه. نفس الشيء مثل باقي العبادات، والله يا شيخ الأم توفت وما حجت، أبي توفى وما حج، منقول لك حج عنه وجوبا؟ شو منقول لك؟ كان أضري حج؟ كان أضري حج؟ إيه والله كان أضري حج بجسديا وماليا بس ما حج، منقول لك خلاص واجب عليه الحج تقضي عنه. طيب والله شيخ ما كان أضري لا ماليا ولا جسديا، منقول لك لا شيء عليه. وقس على ذلك، كل شيء يقضى عن الميت إلا شيء واحد، شوه صلاة. ممكن تدفع عنه الزكاة وتصوم عنه وتحج عنه تعتبر عنه وتقرأ قرآن وتدعي له تقول له يا ربي اجعل ثواب ما قرأت لأبي، وتذكر الله وتعمل كل أعمال إلا الصلاة. ما تأثرش في الصلاة لأنه ولا حدا بيقضي عنك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. تبعه ابن وهب عن عمرو، ورواه يحيى بن أيوب عن أبي جعفر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت وعن ابن عباس رضي الله عنه وعنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم نذر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. 15 يوما، كل هذا يدل على جواز الصوم عن الميت أو دفع الكفارة عنه. نعم. باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يظن أن الشمس إذا بدأت بالمغيب فقد دخل الغروب، أما الغروب يكتمل، يعني يدخل وقت الفطر عندما يكتمل نزول وغياب قرص الشمس. وعن ابن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني لعلنا ذكرنا هذا سابقا، هل أحد تشوفوا أنه حيمر معنا بعض الأحاديث اللي احنا ذكرناهم عشان حنمر عليهم بسرعة، أنه قد يعني يظن البعض أنه إذا زاد في وقت الصيام ولم يفطر عند الغروب فهذا يعني زيادة تقوى منه، أنه الله والله يا شيخ ما بدي افطر عند المغرب، بدي خلاص يعني زد 10 دقائق. هذه إيش اسمها في الدين؟ بدعة. هذه بدعة، هاي فيك تسميها بدعة أنت مرتاح. من أحدث في أمرنا بالدين زيادة ما ليس منه فهو رد، رد عليه. خلاص إذا دخل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، لا تبتدع ولا تزيد، الزائد هنا أخو الناقص، فقد أفطر الصائم، بل الاستعجال في الفطر هو الواجب. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدع لنا. فاجدح لنا، لعلنا ذكرنا هذا في السابق، قم فاجدح لنا أي قم واطبخ لنا الطعام، أو أخلط لنا الثريد أو السويق اللي هو اللحم مع الخبز مع المرق، فهذا اسمه اجدح. ضحكت أنت، شو كنت تعملوها أنت؟ ها اجدح هيك، هيك بتقوله بالدرعاوي اجدح، كيف تكل باليد؟ والله أنا ما بعرف غير ما دوق، إذا ما دوقت ما بيمشي الحال. نعم. فقال يا رسول الله لو أمسيت. قال انزل. شو عم بقوله لو أمسيت؟ شو يعني؟ حكيناها سابقا، يعني كأنه عم بقوله النبي صلى الله عليه وسلم أنه اصبر شوي لقد المغرب، عم بقوله النبي عليه السلام هكذا. نعم. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله فلو أمسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا. يعني كأنه عم بقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنك أنت ما فهمت علي، أنه بعدنا بنهار إحنا. قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. شوف رواية النبي صلى الله عليه وسلم، قد أقبل مش قد اكتمل، قد أقبل، بمجرد مجيء الليل، بمجرد بدء الغياب للشمس واكتمال الاختفاء وبدء السواد فقد أفطر الصائم. نعم. باب يفطر بما تيسر عليه. نفس الحديث الإمام البخاري استدل منه أكثر من دلالة، وكل دلالة حطها بالعنوان، هلأ حيجيبكم نفس الحديث بس حيحط له عنوان آخر. نعم. بالماء وغيره. وبه قال حدثنا شيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. نعم. باب تعجيل الإفطار. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لأن الخير في الأمة مربوط على قدر اتباع السنة، وعلى قدر الابتعاد عن السنة على قدر وقوع الشر في الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عم بعلمنا المعايير الصحيحة والموازين الصحيحة، فيقول الأمة بخير طالما بتعجل الفطر، طالما ما فيها متنطعين ومبتدعين وبزيدوا في الدين فأنتم بخير، إذا عجلتوا الفطر أنتم بخير. نعم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لي، قال لو انتظرت حتى تمسي، قال انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. نفس المعنى. نعم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء، قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعته هشاما لا أدري أقضوا أم لا. طيب إيش يعني هذا الحديث؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم. أي يوم يعني؟ يوم الشك. ثم طلعت الشمس، يعني راح الغيم، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء. ليه؟ ها؟ لا، طب هو إذا ما بجوز يوم الشك ليه بده يقضوا؟ أنه شو؟ لا لا لا، خطأ شو؟ عندما يذهب الغيم تستطيع أن ترى الهلال، فنظروا فرأوا هلال رمضان، فتبين معهم أنهم في أول يوم من رمضان وهم قد أفطروا، فقيل لهم: عليكم القضاء. بس لا، مش مكتمل الصيام يا إخواني. شو هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 شعبان أو 1 رمضان، مش عارفين، لأن الشهر ممكن يكون 29 ممكن 30. صرنا ب 29 شعبان. طيب شيخ، بكرة شو؟ 1 رمضان ولا 30 شعبان؟ شو بنقول نحن؟ بنطلع بنشوف لقينا الهلال يعني 1 رمضان، ما في هلال يعني 30 شعبان، تمام؟ طيب طلعت السماء مغيمة، شو بنعمل؟ بنكمل: فإن غم عليكم فأتموا الصيام. لقينا في غيم، أتممنا شعبان، يعني قمنا الصبح تاني وفطرنا. أما بعد شوي راحت العاصفة، تبين عند أحد من الناس أنه رأى الهلال، فتبين أنه طلع هذا اليوم شو؟ 1 رمضان. فشو بنعمل؟ بنقضي بس. نعم. باب صوم الصبيان. هذا حدث أظن من 4-5 سنين، يمكن طلع قرار بالسعودية أو شيء، يمكن أنه والله المتمم لشعبان بهذا اليوم، بعدين أصدروا، ما بعرف إذا عملوا ولا لا يعني، بس أنه هكذا قالوا، دفعوا كفارة عن كل الأمة الإسلامية أبصر الدش، فهذا عن الخطأ اللي صار، الله أعلم. نعم. باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. نعم. وعن الربيع، عن ربيع بنت معوذ، معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. حتى يكون عند الإفطار. الواجب أن يبدأ الغلمان والبنات بالصلاة والصيام عند البلوغ، لكن كذلك من اللازم على الأب والأم والأولياء الأمور أن يعلموا الصغار الصيام منذ الصغر. فكان من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يأمرون الصغار بالصيام ويعطونهم ألعابا من تمر، فإذا جاع الولد أكلها. اليوم يعني أذكر عندما كنا صغارا كان يقال لنا، أو نرى الصغار وهكذا، أنه اليوم بدنا نصومك نص نهار، هذا تعويد، أنه بتفيق الصبح ما بتصوم حتى تصير الساعة 12 ولا 1 ولا 2 بعدين بتاكل، هذا تعويد، هكذا كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى. نعم. باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، لقول الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره عن التعمق. وما يكره من التعمق. شفت يعني التعمق، فين التعمق؟ التشدد، الازدياد، زيادة عن الحد. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فما شد الدين أحد إلا غلبه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه اليومين والثلاثة والأربعة ولا يأكل ولا لقمة ولا يشرب ولا نقطة، فعندما أراد الصحابة أن يتشبهوا به قال: لا، هذا خاص بي، فالله تعالى أعطاني عطاء خاصا وقدرة وقوة خاصة ولم يعطكم إياها، وهي أنني آكل وأطعم من الله. طبعا هذا من باب المجاز، يعني مش سرا كان يأكل النبي عليه السلام، إنما كان الله تعالى يمده وكأنه يأكل ويشرب. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصل، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. يعني إذا أراد أن يواصل ليس من باب الوجوب، يعني إذا اضطر على ذلك بالكثير حتى السحر، فلا يدخل عليك اليوم الثاني حتى تكون قد أكلت. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. سبحان الله. نعم. ونهى رسول الله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي وسقين. تمام، واضح. نعم. لم يذكر عثمان رحمة لهم. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم. كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. أحيانا المربي يأمر طلابه بأمور فلا يرضون، عدم رضائهم بالأمر ليس من باب العصيان، إنما من باب الإصرار على الفعل. فقد يترك المربي أحيانا من يربيه يفعل ما يريده حتى يرى بنفسه الخطأ. قال عليه الصلاة والسلام: لا تواصلوا. قالوا: لا خلينا نواصل. لا تواصلوا، خلينا نواصل. لا تواصلوا. قال حتى قال: طيب بسم الله واصلوا، خلينا نشوف. قال: فلم يمر يومين حتى تعب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فماذا قال الحديث؟ قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما. قال: خليكم اليوم بدون فطر، بكرة كمان صوموا، ثم اليوم الذي بعده، ثم رأوا الهلال. شين الهلال؟ هلال العيد. خلاص خلص، يعني قالوا بس حجرب فيكم آخر يوم من رمضان. فقال: لو تأخر لزدتكم. شايف لو بيتأخر، يعني كأن شعبان هذا العام إجت 29 يوم. قال لهم: شايف لو إجت 30 يوم كنت مكمل وممنوع حدا منكم يفطر، حتى أفرجيكم بسألكم. لا يعني لا، كالتنكيل لهم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: أنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي واسقين. فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وطبعا رواية البخاري لهذه الروايات ليس مقصود منها التكرار فقط، كل رواية فيها زيادة جميلة. مثلا هذه الرواية فيها زيادة قاعدة في الحياة: فاكلفوا من العمل ما تطيقون. كتير مهم يكون عندك عاطفة للدين، بس خلي عاطفتك مضبوطة بالعقل. أحيانا الإنسان بسبب عاطفته يقول: أنا بدي أفعل كذا وكذا وكذا، تجي على الواقع بتلاقي لا يستطيع أن يفعل شيء من هذا. لماذا كلفت نفسك أكثر مما تطيق؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لذلك تدرج في العبادة شيئا فشيئا. المهم أي خطوة تقدمت بها لا ترجع الوراء. نعم. باب الوصال إلى السحر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصل، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. الآن عندنا مسألة، هي مسألة إذا دعي الصائم عند أحد أو دعاه أحد لأن يفطر، فماذا يفعل؟ هل يفطر أم لا يفطر؟ هذا له تفصيل، وأصل التفصيل قائم على نوع الصيام. فصوم الفرض شيء وصوم النفل شيء آخر. طيب إذا دعاه إلى أن يفطر فأفطر، هل عليه القضاء أم ليس عليه القضاء؟ طيب هل عليه القضاء مع الكفارة أم قضاء بغير كفارة؟ في إنسان يعني ما بحب يزعل حدا، مما بيدعي وبيعزمه والتكرام عينك، فهذا يجوز أن يفطر إذا دعاه أي أحد. وما التفصيل في هذا؟ الآن نرى في الحديث. نعم. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. طبعا نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعني يعلم الصحابة شيء قبل أن يكونوا متأخين. وأنت بتعرف اليوم بس يجي عندك حدا من برا بلدك ويقعد ببلدك، فالنفس البشرية تقول أنا وهو، كما نسمع من بعض من تلبس عليهم إبليس، إجوا الجماعة الفلانية أخذوا لنا أشغالنا، إجوا يشتغلوا محلنا، لغير ذلك من كلام يدل على شيء خصلة من خصم خصال الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعني تتحرك النفس البشرية بهذا الكلام، إيش عمل؟ آخى بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين هن المهاجرين والأنصار هن أهل البيت، فكل واحد من المهاجرين يلا تفضل إلك أخ أنصاري، دلك معه تقعد معه، ممكن يستقبلك بالبيت، طعميك من أكله، تشتغل أنت وياه، حتى وصل بهم الأمر إلى يعني أمر. أنا دائما أقول أنه يعني لولا أنه بلغنا بالصحيح لما اقتنعت به، ليس لعدم تصديقي لرسول الله والعياذ بالله، إنما يمكن ما وصلنا إلى هذا المستوى من المؤاخاة عند الصحابة، وهو أنه إيش؟ أن يقول الواحد منهم اختر من تشاء من زوجاتي أطلقها لك ثم تزوجها. فالمهم كان نصيب سيدنا سلمان أنه يكون أخو مين؟ أبو الدرداء. سلمان مهاجري ولا أنصاري؟ طبعا مهاجري وأصلا فارسي يعني. فسلمان الفارسي كان أخو مين؟ أبو الدرداء رضي الله عنه. شو شاف منه لأبو الدرداء؟ هات لنشوف. بسم الله. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة. أبو الدرداء كان يزور سلمان لأنه أخوه، فمرة إجا زاره في البيت، فكأنه رأى، وكأن ذلك كان قبل فرض الحجاب الكامل، فكأن سلمان رأى أم الدرداء شو متبذلة. شو يعني متبذلة؟ يعني لا مهتم بتيابة ولا مهتم بحالة ولا مهتم بجسمة ولا مهتم بشكلة ولا خاصة بالدنيا. كيف الكلام يعني؟ بالنهاية عندك رجال، هذا ما بصح. المرأة لابد أن تهتم بنفسها، بنظافتها، برائحتها، بثيابها، بشكلها. فاستغرب سلمان. طيب فقال لها ما شأنك؟ يعني سامحيني أنت مثل أختي، بس أنه ليش تركي حالك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حالة في الدنيا. يعني بتقول لي شو ما شأنك؟ روح شوف هذا اللي ماخاه أنت أبو الدرداء، هذا زلمي ما هالي وشي بالدنيا، مقضي لي إياها كل الليل قيام وكل نهار صيام، على شو بدي زين حالي وظبط حالي؟ ما هو ما له شي بالدنيا، بيعها الله أبو الدرداء. نعم. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما. مين صنع له طعاما؟ يعني كأنه سلمان. طيب ماشي بس تركي لي عندي الموضوع عندي. فجاء أبو الدرداء. شو أبو الدرداء؟ قال له والله صايم. الأم أم تفضل. فصنع له بنفسه هو سلمان طعاما، وفي رواية غير البخاري أقسم عليه ألا يأكل، أقسم عليه إلا يأكل. وهو طبعا هذا الشاهد بالحديث، الشاهد بالحديث من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. شفت البخاري قال في التطوع، أوعى بكرة واحد يقسم عليك أنت برمضان تقول بالله بالله عليك غير تنزل. واحد أخوه بصومش مثلا، دق له جاره قال له والله غير تنزل تفطر عنا. والله ما تعرف شو، أنا متذكر الشيخ قالنا أنه اللي ما نزعل حدا. طيب في التطوع، بعيدة في التطوع، سمح حدا يفهم الموضوع غلط، بس في صوم النفل، في الفرض بل تنهاه هو أن يأكل. فأبو الدرداء كان يضل صوم صوم النفل، قال له أبو سلمان والله غير تفطر يا أبو الدرداء، تفضل على الأكل يلا كل معنا شوف. فقال كل. قال فإني صائم. قال ما أنا بأكل حتى تأكل. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم. شوف تخيل أي درجة، سلمان بنام معه بنفس الغرفة، فنام سلمان، أبو الدرداء أم شو عمل؟ قام. أبو سلمان قال له نام نام والله غير نام ممنوع تصلي. هيك الصحابة وصلوا. على فكرة بتعرف هذا الحديث الإمام النووي برياض الصالحين بأي باب ذكره؟ شو؟ باب الاقتصاد في العبادة. اليوم إحنا شو؟ اقتصاد في الأكل، اقتصاد في الشرب، اقتصاد في الدنيا، اقتصاد في اللبس، اقتصاد بالمال، هن الاقتصاد في العبادة. يعني أنتوا اتجوزتوا الحد كثير. يا أبو درداء تفضل نام، ممنوع تقوم. شو تقول لي نام؟ نعم. هي أي مستوى يعني؟ ما أعرف يعني ما يتعبوا كانوا فعلا. بتحس أنه قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع عن جد، تتجافى يعني جفاء، يعني بكره الفرشي بكرهها بكرهها، تتجافى كيف في شيء بتقرأ بعد عنه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا أخي نحن اليوم مش عارف ألتكو ولا شو اللي موجود على الفرش، تلزيق. أما الصحابة رضي الله عنهم جفاء، يا ربي ارزقنا ما رزقتهم أو شيئا مما رزقتهم. نعم. قال نعم فنام ثم ذهب يقوم فقال نعم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، يعني كل الليل فيق له صحيح له سلمان، نام شوي قال له خلق شوي سلمان بنام بجعب قوم، أم نام أم رجع قام قال له نام نام نعود قوم وصلي نام قم الآن. نعم. فصليا فقال له سلمان يعني أمتى قم الآن؟ الثلث الأخير قوم خير، ما عندي مشكلة أنا بقوم الليل كمان، بس أنه نمنا قوم هلأ قبل الفجر بصلي أنا وياك. نعم. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. هذا الحديث، هذا الحديث كل اللي بتسمعوا عنه اللي بيعملوا دورات بعلم الإدارة وعلم تنظيم الوقت وعلم الموارد البشرية والتنمية البشرية، أقسم بالله كل دوراتهم ذرة أمام هذا الحديث. وهذا الحديث هو ميزان الحياة لكل مسلم. بيجي كتير شباب ولا شباب كيف تعيش أنا ما بين مسجد ولا شغلي ولا مرتي ولا أولادي ولا العلم ولا الدعوة ولا شو أعمل؟ كله له حقه، العمل الذي تقوم به أعطي حقه. جاء على المسجد خلاص انقطع، الآن الآن أنت في المسجد، رحت على عملك أعطي عملك حقه، رحت على بيتك أعطي زوجتك أولادك حقهم. مش هو أنت بالبيت بس بعالم آخر، وبالمسجد بس بعالم آخر، وبشغلك بس بعالم آخر. أعطي عمل حقه، والولد والزوجة والبيت حقه، ونفسك حقها وربك حق. هذه ميزان، ما بحاجة تقعد تفكر كثير وناس واستشاريين وعلم موارد بشرية وتنمية بشرية وتنظيم وقت. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك الحل، ميزان الحياة. نعم. باب صوم شعبان. كان رسول الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. مين بلش يصوم بشعبان؟ يا رب الله يتقبل من الجميع إن شاء الله. لا ينبغي لواحد منا أن يترك شعبان يمر سدى، فذلك شهر يغفل عنه الناس، ولن تستطيع أن تتلذذ بالصيام حتى تتمرن عليه. فما أنصح به نفسي وإخواني وأخواتي أن يبدأوا بالصيام، وأقل القليل الاثنين والخميس، وإن لم تستطع أقل القليل فصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الأيام البيض، ويوم الخامس عشر من الأيام المباركة، وليلته من الليالي المباركة، فهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أنت بيطلعوا خميس جمعة سبت شيك؟ أظن بيطلعوا خميس جمعة سبت، لا اليوم 11 شعبان والله أعلم، اليوم 11 شعبان الساعة أظن فيها خطأ حسب ما أذكر هيك الله أعلم، أكدوا على كل حال، ولكن أظن بيطلع خميس جمعة سبت. مستعدين؟ نعم. عن أبي سلامة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليه. كذلك هذا ميزان للمسلم الملتزم، وخاصة الشاب التائب الجديد. اليوم كثير من الشباب بقول لك يا شيخ أنا بس ألزم، بيعلى عندي مستوى الإيمان، بعمل أعمال فجأة بنزل، بقول لك خلفت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم علمك أن تتدرج في العبادة. أنت ما بحياتك صايم تصوم اليوم أي يوم؟ لا لا، صوم الاثنين والخميس، زيد عليهم صوم ثلاثة أيام، بدك تزيد عليهم صوم يوما وافطر يوما. لكن إذا صمت أو قمت بأعمال لم تتعود عليها فعند ذلك ستتوقف. إن مد الله تعالى في أعمارنا نبدأ الأسبوع المقبل بالمجلس ما قبل الأخير